إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب النصر لعباده وأيد أولياءه، بل كتب ليغلبن هو ورسله. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا وهدينا بإذن ربه إلى الصراط المستقيم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. نشهدك يا ربنا أن رسولك بلغ الرسالة وأدى ما حملته من أمانة ونصح للأمة وكشف عن قلوبنا كل غمة وجاهد فيك حق جهادك حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الصابرين وعلى الصحابة والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا هو عنوان لقائنا لحضراتكم اليوم في هذه الساعة الطيبة المباركة من هذا اليوم الميمون المبارك. وحتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجا وتطيل على السامعين بلا فائدة، فسوف ارتقي على مراقب ثلاثة لاستئصال شف هذا الموضوع. المرقات الأولى هؤلاء هم اليهود. المرقات الثانية حتى يستيقظ الناس. المرقات الثالثة كيف النجاة. هؤلاء هم اليهود. صلى الظلمة، صلى الفجرة، الكفرة، الخونة، الغشاشين، الآثمين، المنافقين، المحتلين على بعض السبل التي خرجت من بلاد المسلمين لتغيث المسلمين. فهؤلاء هم اليهود. إنها منحة لكنها تلفة ثوب محنة. يظن كثير من الناس أن 19 رجلا ماتوا من المسلمين بل ومن غير المسلمين، لتعلم أن على هذه القافلة، على متن هذه القافلة وعلى ظهور تلك السبل التي خرجت من بلاد المسلمين لتغيث المسلمين، كان على ظهرها أناس غير مسلمين، لأنهم خرجوا شفقة على أهل الحصار الطالب على أهل غزة. ووالله الذي لا إله غيره لن نشعر بما يقول الدعاة والخطباء والعلماء وبما يوصله العلماء إلا إذا كانت المصيبة في بيوتنا. أقسم لكم بالله لو أن القنبلة التي تنفجر في بيوت فلسطين في بيت أحدنا لشعر بثقل المصيبة وبحجم الجريمة. لو كان الذي يموت ولدي وولده لكان الأمر غير ذلك. لكن بما أن الأمر بعيدا عني خلني بحالي. إلى متى؟ إلى متى تلبس ثوب التلون تظهر أمام الناس لأنك تقي ورع خاشع؟ وفي الأصل وفي الحقيقة أنت تعرف ما بداخل نفسك، أنت تعلم ما يكنه صدرك. لو كان هذا البيت الذي تبحر أهله وتمزقت أشلاؤهم وسالت دماؤهم بيت، لكان الأمر غير ذلك. لكان الأمر غير ذلك لو أن التي ماتت، ولو أن التي اغتصبت، ولو أن التي غلت عرضها زوجتك وأمك وبنتك، لكان الأمر غير ذلك. لكان الأمر غير ذلك. معاشر المسلمين، إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال بأن المسلمين جميعا مهما كانت ألوانهم ومهما كانت أطوالهم ومهما كانت أعمارهم هم كالجسد الواحد. وضرب لذلك مثالا بجسد مريض، قال مثل المؤمنين في توازهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يؤلمني رأسي لكني لا أقوى على القيام بالشاي. لما؟ لأنه جسد واحد. يؤلمني ذراعي فلا أستطيع العمل. لما؟ لأنه جسد واحد. أما اليوم فنفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم لعن الله الآخرين. لكني ما زلت أكرر وأقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. شر تقول عنه خير، أين الخير؟ في 19 رجلا ماتوا، أم في 60 أصيب، أم في 3 سفن لم تصلوا موادهم الغذائية والطبية إلى من يستحقون، أين الخير؟ الخير في نقاطنا الثانية حتى يعلم الناس. لماذا لم تقل حتى يعلم المسلمون؟ لا، بل الناس. لأن المسلمين إذا من رحم الله علموا أو لم يعلموا لم يتحركوا. وكما قيل قبل ذلك عندما شتم نبينا ورسم قال أهل الدنمارك المسلمون كاللبن الذي يغلي تحته النار تغلي تحته النار فار ثم إذا ما خفض للنار غار. هذا هو حال المسلمين عند أعدائنا، هذا هو حالنا عند أعدائنا. كاللبن الذي تغلي تحته النار فار من شدة حمية النار ثم لما خفضت وهدأت غار. لما رسموا صورة نبينا صرنا وقمنا وما غيرنا وما بدلنا وما تقدمنا بل تأخرنا. تأخرنا لما خرجنا بالمظاهرات الصاخبة التي دمرنا فيها المحال وأحرقنا فيها السيارات وضيعنا فيها الصلوات. حتى يعلم الناس، حتى يتعرف الناس، أفصل كل الناس. فهؤلاء الذين يتغنون بالديمقراطية صباح مساء ويجرمون من يعتدي على الإنسان، فأين حقوق الإنسان؟ نزلوا ملثمين بالطائرات مدججين بالأسلحة قتلوا من قتلوا وهم يظنون أن من قتل خائف من الموت. لا والله، إنما يذهب بإذن الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدها ربنا للشهداء والصالحين والمتقين ومن سار على نفسهم إلى يوم الدين. حتى يعلم الناس، حتى يسمع العالم ويرى العالم ما يفعله هؤلاء الظلمة. والله الذي لا إله غيره لقد قرأت في التوراة في العهد القديم ووقعت عيني على مقالة قرأتها أن فلسطين من حق العرب. أقسم لكم بالله هكذا في النص: اخرجوا يا بني إسرائيل من فلسطين فهي ملك للعرب. هكذا. لكنهم اليوم يتغنون ويتحلون ويتراقصون على أن هذا البلد بلدهم، ووالله ليخرجون منه أذلة، لا عذرا معذرة، لن يخرجوا بل سيموتوا وسيدفنوا في هذا البلد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود وكما تعلمون فعلى مسمع ومرأة من العالم كله اليهود اليوم يزرعون شجر الغرقد بكثرة في فلسطين حتى يعلم الناس من هم اليهود حتى يصدق الناس كتاب ربنا جل وعلا الذي فضحهم وأذلهم وأخزاهم إن قناة من قنوات المسلمين التي لا تبث إلا الحق والخير الصرف كانوا أن يغلقونها بسبب عالم من علمائنا أخذ يفسر في سورة البقرة وأورد ذكر اليهود وبني إسرائيل ففضحهم فأرادوا إغلاقها إلا أن ربها أرادها أن تبقى فبقيا فثبت قلبك بالحق ثبت قلبك بالله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ليعلم الناس جميعا أن الذين يحاربون من أجل أرض فلسطين على حق حتى سمعنا بعضهم يقول لقد عاهدت ربي ألا أخرج من بيتي إلا مجيدا إن أخرج حي وسيب البيت اليهود لا هذا لن يكون أبدا هذا لن يكون أبدا وما سمعنا به عن أحد من المسلمين الصادقين ترك بيته عنوة أو ترك بيته بمال أو ترك بيته إلا تحت قهر لأجل هؤلاء أقول كلمة ربما سمعتها قبل ذلك آلاف المرات لكنك ما سمعتها بأذن قلبك فأصغ إلي بأذن قلبك الآن رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبس في شعب أبي طالب ثلاث سنين النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عم أبو طالب مع إنه مشرك وبس مشرك لكن حبس معه ومعاه آل بيت النبي ومعاه بعض من قريش حبس ثلاث سنوات اسمع هذا الحطام الجائر الظالم الذي يتمثل الآن على أرض الواقع كأنه هو وكأن التاريخ يعيد نفسه لا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا يدخل إلى الشعب طعام حتى يرجعوا عن دين الإسلام أريدك أن تتخيل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو محبوس في شعب أبي طالب لا يستطيع أن يخرج حتى ليقضي حجر لا يشتري لا يبيع لا يتزوج أحد من قريش أحدا من أهل الشعب ولا أحد من الشعب أحدا من أهل قريش حتى سمعت قريش بكاء الأطفال والنساء بعد ثلاث سنين والحصار كان سيستمر إلا أن بعض المشركين وستتعجب بعض المشركين حن على الصبيان وعلى النساء فتواعدوا واجتمعوا على أن يفكوا هذا الحصار الظالم الجائر وذهبوا إلى أبي لهب إلى أبي جهل وذهبوا إلى كبار قريش الذين كان بيدهم الأمر وكلموهم حتى عادوا وفكوا الحصار عن رسول الله بعد ثلاث سنين بعدما أكلوا ورق الشجر بعدما مصوا الجلد والحصى بعدما كان ينام الطفل على رجل أمه يوما بليلة لا يجد طعاما يأكله ولا يجد شرابا يشربه جف اللبن في صدور النساء هزل الرجال وضعوا ومرضوا، ومع ذلك فك الحصار وغزة اليوم تحاصر منذ 3 سنين. أقول لك التاريخ يعيد نفسه، فإن لم نجد من المشركين من يفك الحصار واعلم أنك لن تجد، لن تجد أحدا من الكفار يفك حصار غزة، لأن الكفر ملة واحدة، لأن الكفر ملة واحدة. وأقول لك أخي لا تحسبن كفر هؤلاء مجتمع، إنما كلهم يقول نفسي قال ربنا وأحق القول قول ربنا جل وعلا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الرائي يرى أن الدول قد استحلت مع هذه الدولة الظالمة التي لا اسم لها، ولا أريد أن أعطل المكان بذكر اسمه، لكن لهم في الأصل وفي الحقيقة قلوبهم شتى. ودلالة ذلك أيضا من كتاب ربنا أنهم لا يستطيعون أن يدخلوا حربا مع بلد بعينه، بل يحاربون من وراء الجدران، يحاربون من قرى محصنة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبهم شتى، لكن قلوب المسلمين مجتمعة. فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم مجتمعون؟ هل حقيقة تريدون أن تنتصروا على عدوكم؟ ويقول قائل لماذا تأخر النصر؟ إننا نصلي ونصوم ونزكي ونحج، وفي نفس الوقت تخالف، وهذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة كيف النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلاة وسلاما على من أرسله الله جل وعلا للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ما النجاة؟ أو كيف النجاة؟ أو ما السبيل؟ أو إلى أين؟ أو متى سنقف؟ أو متى سيتغير الحال؟ إذا ما عدت إلى الكبير المتعال. أمر على بعض الشباب فأجده يقف يدخن سيجارة الحشيش ولا يبالي، أمر على الرجال فأجدهم يلعبون بالنار بشيء، ضمنة، كوتشينة، طاولة، شطرنج. يا أخي هذا حرام، لا يبالي، بل ربما دخل معك في جدل وجدال عقيم لا فائدة منه. أمر في الشارع فأستحي أن أرفع بصري حتى أقع في حفرة، حتى وجدت أن ألبس نظارة سوداء وأنادي على من يسحبني. أمر في الشارع فأسمع الشباب يسمعون الموسيقى والغناء، وكأن الموسيقى والغناء سبب من أسباب الحياة. النجاة في عودتك إلى الله، نصرك لإخوانك في عودتك إلى الله. فيا من ضيعت الصلاة، يا من تتحلى وتتغنى بأنك تصلي صلاة الجمعة، يا شيخ ما تبص لفلان وفلان ما بيصلوش ما بيركعوهاش، الحمد لله أنا بصلي الجمعة. هذا هو مسلم من المسلمين، هذا مسلم من المسلمين. طب يا أخي هل فرض الله عليك صلاة الجمعة فقط؟ مع أن صلاة الجمعة مش فرض. تتخيل؟ هل تتخيل هذا الكلام؟ صلاة الجمعة اللي احنا حاضرينها الآن مش فرض. المعذور تسقط عنه الجمعة، والفرض لا يقصر. واحد مسافر سقطت عنه صلاة الجمعة ويصلي قصر. لو واحد مريض سقط الامر صلاه الجمعه ويصلي الظهر. لو واحد نايم سقط الامر صلاه الجمعه ويصلي الظهر. لكن هل صليت الصلوات الخمس في جماعه التي افترضها الله جل وعلا اذ يقول ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا يعني فريضه مكتوبه موثقه موقوده يعني بوقت لا تاتي بعده ولا تاتي قبله. فتجد كثيرا من الجهلاء السفهاء لا يقوم للصلاه في وقتها بل يقوم قبيل الصلاه الثانيه. تعمل ايه؟ يقول لك علي الظهر عايز الحقه قبل العصر. كنت بتعمل ايه؟ والله كان واحد عندي بالحج في حكايه. يا سلام، هذا هو النصر الحقيقي المؤثر لاخوانك في فلسطين وفي غير فلسطين. تجده ينام عن صلاه الفجر وكأن لا شيء. فإذا ما وجهت أسئلة للحاضرين بل للسامعين، هل يستطيعون الإجابة على أنفسهم؟ لا أريد أن أسمع إجابة، فالإجابة عندي معلومة. هل هذا الجمع الكريم الطيب كما نراه الآن كان بالأمس في صلاة الفجر؟ كان في صلاة الفجر؟ هل تزاحم الناس في صلاة الفجر كما يتزاحمون على سماع الخطبة؟ أجب! أجب نفسك! أجب نفسك واخذها وقل لها إلى متى؟ فين النص؟ أنت اللي معطل النص وأنا اللي معطل النص. ليه اليهود تقاموا علينا؟ لأنك أنت ضعيف، لأنك أنت تخليت. أما الناس قافلة الحرية تسلم ويقتل من عليه فنخرج في المظاهرة والحاكم ونحرق. هذا كله كلام خارج عن الشريعة أقوله وأكرره. يرضى الناس أو يغضبوا، الخروج على الحاكم حرام وأكبر من الكبيرة، أكبر من الكبيرة. الخروج على الحاكم حرام لا يجوز. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيع الحاكم وإن كان عبدا حبشيا ولو جلد ظهورنا ولو أخذ أموالنا. يبقى لي رواح الإنسان مهما حصل الحاكم قطر مالكش دعوة، مالكش دعوة. بس لما يفتحوا باب للجهاد أو باب للنفقة أو باب لإخراج المال تكون أول واحد. انت كده معلش ذنب. نمرة واحد. نمرة اثنين، المظاهرات الصاخبة. انا شفت مظاهرة في الايام القائمة فانيتها بسبب المراكب، مظاهرة تجمي القلب، تجمي القلب. انت خارج ايه؟ خارج عشان ينصر اخوانه. البنات طالعة بشعرها وبصدرها وطالعة لابسة قصير وعاملين ماسكين رايات وضيعوا الصلوات وماشيين في اختلاط وسدوا الطريق وعطلوا المرور. كل ده بتكلمه يقول لك بننصر اخواننا. والله العظيم انت سبب هزيمتهم. نريد ان نتعقل، نريد ان نتعقل لله. هل المظاهرات ستعيد لنا الكل؟ هل المنشطات الداخله الحمراء ستعيد لنا الكل؟ انما ستعيد الكل انت بعملك وباخلاقك. اقول هل صلينا الفجر في جماعه؟ هل أحد منا ذكر أذكار الصباح بعد صلاة الفجر؟ هل أحد منا قرأ سورة الكهف في هذا اليوم الطيب المبارك؟ هل أحد منا جاء في الساعة الأولى لصلاة الجمعة ليحضر أنه يأتي متأخرا ليسمع لا أقول خطبة بل ليسمع قرآن الصلاة وفقط؟ أدى ما عليه. هل طبقت يدي والديك؟ هل تحافظ على صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع؟ هل تحافظ على صدقة تنفقها وتخرجها في سبيل الله لفقير أو يتيم أو مسكين؟ هل أصلحت ذات بين اثنين؟ هل أخلاقك مع جيرانك محمودة إذا ما جئت حمدوك وإذا ما وجدت رفعوك؟ هل تعامل الناس بما تحب أن تعامل؟ هل تقوم الليل؟ هل زرت مريضا؟ هل دعمت لأخي لك بظهر الغيب؟ هل تحافظ على وردك القرآني؟ هل تحافظ على ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تمشي بين الناس لا تريد أن تعرف أسرارهم ولا تريد أن تحكي أسرارهم؟ هل في صدرك شيء للمسلمين؟ هل تحب النصر لإخوانك؟ هل تكثر من الدعاء ولا نملك إلا الدعاء لهم؟ ربما لا ندعو لهم ونتغنى النصر. اعلم أن الدين منصور وأن الأمة منصورة بك أو بغيرك. قال ربنا جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الغالبون وإن جندنا لهم المنصورون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. واسمع لقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم العادلين. التقصير في أنا وفيك أنت. ما زالت زوجاتنا تخرج بغير حجاب شرعي، ما زالت بناتنا تخرج متعطرات مضيقات للثياب. بنت تخرج على الكورنيش وانا بكلم الولد اقول لها: والله ما هي اتجوزت، ده كذاب، ده شكله شكل ذئب مخادع. تخرج ابوها طفر عليها الكوده عشان يجيب فلوس تروح المدرسه وتروح الدرس وهي بتطلع تتصرمح في الشارع. بنتي دي بنتي وبنتك واختي واختك، وربنا ما جابلناش حاجه من بره. والله العظيم ربنا ما جابلنا حاجه من بره. فكرت مره من المرات تمشي ورا بنتك، يا عم الشيخ مش للدرجات، امشي وراها وانت هتعرف للدرجه دي او اكثر. الراجل اللي كان بينزل بنته كل يوم قدام الجامعه ويمشي، وفجاه لقى انذار جاله البيت من مديره المدرسه: فلانه الفلانيه مديره الجامعه الفلانيه بتحبك علما بان الطالبه فلانه الفلانيه ما بتجيش منقطع من دراسه بقى لها 12 او 13 يوم. ده انا بنفسي بنزلها كل يوم قدام باب الجامعه بعربيه وبشوفها وهي داخله الباب. ما وراهاش الجواب، اليوم اللي بعده وداها الجامعه، مشي بالعربيه واستنى، دخلت المحترمه الباب وخرجت ركبت مع شاب من الشباب، مش وراهم، دخلوا عماره، طلعوا شقه. انتم اعلم بما بعد ذلك. وانا بقول لك اللي انت شايفها في الشارع دي هي مش بنتك، بس بنت صاحبك وبنت جارك وبنت اخوك وبنتك بتعمل كده برضه. انا بشوف بنتك وانت بتشوف بنتي، في الاخر كلهم بلد. فان اردت اختاه ان تنصري اخوانك في غزه في فلسطين في كل مكان فالبسي الحجاب واتركي الشباب واتركي العمل اتركي المحرمات، لا تسمعي الاغاني لله. اقول لك لله لله، ان اردت نصر اخوانك في غزه اترك التجاره اترك الشيشه يا اخي لله. الا تؤثر فيك كلمه لله؟ ان كنت صادقا في دعواك واظنكم جميعا من الصادقين، نسال الله ان يجعلنا من الصادقين، فاترك التدخين. قل له: يا رب ساترك هذه التجاره نصره لاخواني، سأترك هذه الشيشة نصرة لإخواني، سأرتدي الحجاب نصرة لإخواني، سأترك العلم وأنا خارجة من بيتي نصرة لإخواني، سأترك الثياب الطيب نصرة لإخواني، الشباب سأترك الغناء نصرة لإخواني. طب وأنا وحدي هعمل إيه يا عم الشيخ؟ ما أنت شايف الدنيا كلها يا أخي. لن تحاسب بين يدي الله إلا عن نفسك. ربنا جل وعلا مش هيسألك المسلم اللي في فلسطين كان بيسمع ليه أفلام جنسية، ولا هيسألك المسلم اللي في أسيوط كان بيسمع ليه أغاني، ولا هيسألك المسلم اللي اسألك عن نفسك وعمن ترعاهم وتعولهم. مش هيسألك عن حد تاني. فابدأ بنفسك ثم ابدأ بمن تعود. أسأل الله جل جلاله أن يهدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا وكفر عنا سيئاتنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا علام الغيوب ويا ستار العيوب ويا مفرج الكروب ويا غفار الذنوب تب علينا لنتوب. يا رب تب علينا يا رب تب علينا يا رب تب علينا يا رب اهدنا يا رب اهدنا يا رب تولنا ولا تتولى عنا يا رب كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ناصرا حيث قل الناصر وكن لنا معينا حيث قل المعين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان من ارض الاسلام يا رب العالمين. اللهم قو شوكتهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم واجمع شملهم. اللهم اجمع شملهم اللهم اجمع شملهم اللهم اجمع المسلمين على لسان وقلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ابدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انا نعلم ان اليهود لا يعجزونك فارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. اللهم اخرجهم في الشوارع كالمجانين. اللهم ابتليهم بالالام الموجعه وابتليهم بداء ليس له دواء. اللهم جمد الدم في عروقهم. اللهم ابتليهم بالسرطانات المهلكه والبراكين المدمره. اللهم لا تمتعهم بزوجاتهم اللهم لا تمتعهم بزوجاتهم اللهم أفقرهم ولا تبنهم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وأحب أن